إما بالإنزال وهذا بالاتفاق، وإما ببلوغ الخامسة عشرة، وإما بنبات شعر العانة. هذه الثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض، فإذا حاضت حكم ببلوغها.